صور قديمة. صور؟ صور ايه؟ صور كنت متضايقة منها عشان كانت زحمة البيت. ممكن اعرف نوع الصور دي؟ صور كنت اتصورتها مع جوزي، كنت زهقانة ومتضايقة منها. يا استاذ انت محامي عظيم ولازم تكون مقتنع ببرائتها. اقتناعي ببرائتها هو اللي خلاني اقبل الدفاع عنها. قابلتها في السجن وكانت صريحة معايا وما خبتش عني اي حاجة. وايه رأيك يا استاذ؟ الاتهام ضدها، لكن انا هعرف ازاي اقنع المحكمة والمحلفين ببرائتها. المهم ايه اللي ممكن تقوله قدام التهم اللي ضدها؟ تقرير الطبيب الشرعي بيدينها، وده اول شيء لازم اقف ضده. ازاي وتقرير الطبيب الشرعي بيقول انها احرقت الرأس في الموقت؟ انا اتصلت بواحد من الاخصائيين وقال لي ان حرق الصور في الموقد ممكن يتخلف عنه مادة الثاليوم. وده معناه ايه؟ معناه ان التقرير فيه خطأ. طيب وازاي هتثبت الخطأ ده؟ انا اشتريت مجموعة كبيرة من الكتب وحصلت على بعض النشرات الطبية اللي بتبحث في مادة الثاليوم، ومؤكد حوصل لنتيجة في صالحها. والجوابات اللي لقوها في دولاب هدومها والهدايا اللي ثبت ان جوزها ما اشتراهاش ليها؟ اطمن، أنا لسه عندي أمل. أنا كل اللي عندي قلته. أنت كنت متفقة معاه على إيه؟ مع مين؟ مع فيرجينيا زوجة المجني عليه. ما كنتش متفقة معاه على حاجة. معنى كده أنك أنت اللي حطيت السم في الأكل؟ لا أنا لا. أمال مين؟ هي اللي قتلته. قتلته إزاي؟ معرفش، بس هي اعترفت لي بكل شيء. قالت لك إيه؟ قالت انها هتقتل جوزها عشان تتخلص من عذابه ومشاكله معاه. مش ممكن حجم بالسجن مدى الحياة. طب ليه؟ لانها قتلت جوزها. فيرجينيا مش ممكن تقتل جوزها. الادلة كلها ضدها. انا واثق من براءتها. واثق؟ طب ازاي؟ المحامي أثبت بالدليل إنها. كفاية بقى كفاية يا أخي. لا، الحكم ده فيه ظلم ليها. لكن الصحافة والإذاعة والتلفزيون نقلوا الحقيقة للناس، والناس استريحت للحكم ده. اهتمام الصحافة والإذاعة والتلفزيون بالجريمة مش معناه إننا نظلم بريء. أفهم من كده إن عندك معلومات جديدة؟ الشغالة اللي عندها. الشغالة قالت قدام القاضي ان فيرجينيا بنفسها اعترفت لها انها قتلت جوزها. كدابة. ومؤكد الشغالة تعرف الحقيقة. هستأنف الحكم لاني واثق من براءتها. اللي ممكن تقوله يا استاذ؟ انا محامي ومهمتي اظهار الحقيقة مهما كانت الظروف. انا عارف انك بذلت مجهود، لكن الجديد اللي عندك واللي ممكن تقوله في الاستئناف؟ الكتب اللي اشتريتها والابحاث اللي قريتها. لاول مره احس باليأس. لا مفيش داعي لليأس. من الكتب والنشرات الطبيه عرفت انه من الممكن وجود ماده الثاليوم في الجسم البشري، وخاصه في المناطق الصناعيه، بدون ما يكون للماده دي تاثير على الجسم. دي حاجة مهمة. كمان أنا سألت اللي بيدرسوا الكيمياء وعرفت إنه ممكن تكون مادة الثاليوم في الموقد بدون ما يكون في جريمة. إزاي؟ أنا أخدت 132 عينة من الرماد من مواقد مختلفة، ومن بينها منزل الطبيب الشرعي نفسه. الطبيب الشرعي اللي تقريره أدان فيرجينيا؟ أيوة. واتضح إن كل العينات اللي خدتها فيها مادة الثاليوم. يا ترى المحكمة ممكن تقتنع ببرائتها؟ ما قتلتوش. أنا بريئة. ارحموني من عذاب السجن. أنا بقالي ثلاث سنين. خبير السموم بقاله مدة كبيرة عمال يشرح للمحكمة على سبورة كبيرة عن السموم. اسكت شوية. من هذا الشرح يتضح أن الطبيب الشرعي قد أخطأ في تقريره. إزاي؟ سيد القاضي،